والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بل عقيدتنا الخالصة أنهم بشر مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. حينما يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا يقصد المصنف أنهم عليهم ما علينا بلحاظ ما نحن فيه مثلا من تقصيرات وعيوب وذنوب وإلى آخره، وإلا هذا يكون من الظلم، لا يعقل أنه يتفوه به أحد، وإنما من حيث ارتباطهم بخالقهم سبحانه وتعالى، ومن حيث ارتباطنا بالله من جهة العبودية، أنهم عباد لله مثلنا، لهم ما لنا، عقل ما لنا وما لهم واحد. من أي جهة؟ من جهة أننا خلق مشتركون في الخلق، أما أننا خلق نستحق بحكم ما فينا من الاستحقاق وما فينا من الموجبات للرحمة قد يكون بمقدار واحد، وما فيهم من موجبات الرحمة قد يكون بمقدار أضعاف مضاعفة آلاف مؤلفة من هذا، سيستحقون. أصل الاستحقاق موجود، لو فرضنا بلغنا إلى درجة من الاستحقاق تضاهي تلك الدرجة من باب الفرض، أيضا كنا نستحق. الغرض الأساس في كلام المصنف يريد يبين أنه خصوصية غير خصوصية الخالق بالمخلوقين ما موجودة، بمعنى ما قد يتصوره البعض من أنهم مثلا أبناء الله، من أنهم الله سبحانه وتعالى مثلا يتخذ له شريك الله سبحانه، هذا كل هذه الأمور التي ترفعهم فوق مقام العبودية هذا ما موجود، وإنما مقامهم الأول عبوديتهم الحق لله سبحانه وتعالى. يبقى طبعا إذا هو يؤدي حق هذه العبودية فيستحق من رحمة الله ولطفه ما لا أستحقه أنا المقصر المليء بالتقصير، أصلا غير المدرك لتقصيري، يعني إحنا أصلا تقصيرنا ما دار في حد الآن، فضلا عن أنه نؤدي شيء من حق الله سبحانه وتعالى، فطبيعي راح يصير فرق. حينما يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا يتصور القضية أنه واحد يأخذها بالأطلاق في شكل مفرغ، وكأن المصنف نسي كل ما تقدم من المقامات السبعة التي بينها لهم صلوات الله عليه. هذا ما مقصود قطعا، واضح إن شاء الله. وإنما هم عباد مكرمون، قد يكون البشر الآخرين ليسوا مكرمين كما هم مكرمون، وهذا الإكرام أيضا صار بالاستحقاق لم يكن بشكل اعتبار. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الكرامة لمن هو أهل لها، فسالت أودية بقدرها، أما إذا كان هو الإناء ضيق الوادي هو ضيق، طبيعي الماء الذي يسير فيه يكون قليل، هذا شيء جدا طبيعي. اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته، يعني صاروا أولياء لله، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر، فهم بشر ولكن بأعلى درجات الكمال من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرجعا بعد النبي. لهذه الكرامة التي لهم عند الله صاروا أهلا لهذه الوظائف التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، كونهم أئمة، كونهم هداة، كونهم مرجع، كونهم إلى آخره بعد النبي صلى الله عليه وآله، في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم، وما يرجع للدين من بيان وتشريع، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل. قال إمامنا الصادق عليه السلام، يبدو كأنه المصنف يعتمد على هذه الرواية ماذا روي عن إمامنا الصادق. صحيح قال إمامنا الصادق: ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون الرابط جدا عالي، وهو هذا الذي استفدنا منه في حديث الأمس في المقدمة. ما جاءكم عنا، معرفتهم تتم، يعني كيف نعرفهم؟ نعرفهم من خلال تخرقاتنا، من خلال تحليلاتنا التاريخية. هذا فشيء يعني جدا ما ممكن، جدا يعني المنهج جدا هزيل وضعيف. معرفتهم تتم من خلال ماذا؟ من خلال العلم الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه واختصه واختص به بعض عباده، فإحنا من خلال ذلك العلم نعرفه. أما بشكل مباشر إنسان يأتي يتأمل هذا الموقف خدم القضية الإسلامية بمقدار كذلك، ذلك الموقف خدم القضية الإسلامية بمقدار أقل، إذن الإمام الفلاني أعظم من هذا الشيء، جدا يكون قلنا نظرة جدا سطحية. وأنه مثلا الزهراء صلوات الله عليها هي ايش قد عمرها؟ كانت فترة قليلة في بداية شبابها وتوفت، ما صار عندها فرصة انه تخدم، ما صار عندها فرصة انه تعبر مثلا عن كمالاتها وعن طاقاتها، فاذا هي بمقدار محدود. هذه النظرة جدا نظرة قلنا سطحية. لماذا؟ لانه هو حقيقة الكمال القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يكون لهذا الإنسان هذا الموقف ولهذا الإنسان ذلك الموقف. هذا صحيح أمر حسن مهم، لكن هذا قيمته من ماذا؟ من نشوء من الكمال، الناس من كمال يعبر عن كمال. وإلا بعض الناس يصير لهم مواقف يخدمون خدمات جلة، ولكن من دون أن تكون ناشئة من كمال، ناشئة من حب للظهور، من حب للانتقام، من حب إلى آخره. فيقف يقف يعني التقنين الديني لهم موقف يعني المتردد، لا يعطيهم ذلك الحق. صحيح ولا صحيح؟ يعني كل التائرون مثل كل التائرين مثل الحسين صلوات الله عليهم، ولا هو يستعمل يعني يكون انهم مثل ما مثل الحسين صلوات الله عليه، او كل صالح يكون مثل الامام الحسين صلوات الله عليه، وتوحيده في صلحه ما قدر من تضحية في صلحة مع معاوية، أيضا هذا ما ممكن. فالنظرة الحقيقية في تقييم هؤلاء الذوات، هذه قضايا تكون من الأسرار، ما يقدر الإنسان يوصل لها بمجرد لإدراكه البسيط السادس للقضايا، لظواهر القضايا من بعيد، من بعد ألف وكذا سنة يبدأ يحلل ويصير عنده وضوح، هذه القضية كانت كذا وهذه القضية كانت كذا. وانما هذا يتم من خلال ماذا؟ من خلال هم اهل بيت الاصل صلوات الله عليه، هم يحدثون، هم اعرف الله بالحقائق. وهذا الامر من الحقائق، من الحقائق الجليله التي قد لا يدرك غورها الذهن العادي للبشر. ما جاءكم عنا، فاذا المنهج ان ياتيكم عنا في معرفتنا، ان ياتيكم عنا الكلام، مو ان انتم من بعيد تحللوه. ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولكن لم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا. جحد هذا جدا غير صحيح، ما يدري، قد يكون هناك درجة ومقام الإنسان ما يدرك، لكن هو يجوز أن يكون في المخلوقين. فإذا احنا من مثلا وردت بعض الروايات تدل على ان الارض بيد الامام كالكرة مثلا بيد احدكم، او كالبيضة بيد احدكم، ما اشبه ذلك، انه الى دور تكويني، الله سبحانه وتعالى ينزل الرزق، ينزل الخير، ينزل من خلال الامام. هذا شو المانع من عنده؟ صحيح قد يكون احنا هذا الامر من استوعبه، كيف هو جزء من الارض كذا، يصير عندنا فرد ونوع من مثلا التخيلات، نوع من التوهمات اللي ما نقدر نتعقلها. اما احنا نلاحظ الله سبحانه وتعالى هو جرت مقاديره على الاسباب والمسببات. الشمس ايش قد لها تاثير؟ الشمس احنا ما نقول الشمس ماده صماء، الشمس ايش قد لها تاثير بهذا الكون؟ الماء ايش قد لها تاثير بهذا الكون؟ فهل يستغرب على الله سبحانه وتعالى ان يعطي اضعاف ذلك التاثير للعبد الصالح الاعظم من عباده الصالحين؟ هذا يعني غريب. ليش بعد الإنسان يستغرب؟ يقول أنا هذا ما أتهمه. إذا قال شوفوا أكو فرق نقطة، إذا قال ما أتهمه بقصد التعريف، هذا صار نوع من الجحود. بعض الأحيان يقول أنا هذا ما أفتح، أنا هذا ما أدفع لي، أنا هذا ما أتحقق له، هذا صار كفوت. هي مو قصة الإمام أنه أنا ما أتحدث، ما قلت هذا مرفوض. لما يقول أنا هذا ما أدفع لي أو ما أقبله أو ما أتحمله وكذا بما يوحي، بل هذا أمر مرفوض، هذا صار نوع درجة من الجحود. أفرض مو جحود كافر صريح ولكن جحود، هذا شيء جوز بقى. أما لا، إذا قال أنا هذا مو واضح عندي، ليش مو واضح عندي؟ يقول أنا متوقف لأن أخ مثلا في الأدلة أخرى قد يبدو منها خلاف هذا كذا، هذا الأمر أنا أتوقف. هذه مقامات عالية نحن لا ندركها. أنت إذا واقف مثلا تحت نجم من النجوم فتجد من بعيد نور يضيء من ذلك النجم، أما حقيقة هذا النجم حجمه النور الذي يصدر من عنده مقداره موقعه خصوصيته من بين الأنجم الأخرى هذا ما تقدر تدركه. نحن بالنسبة إلى الأئمة صلوات الله عليهم في قاع تساقلنا ونقصنا وهم في سماء معاليهم وعلوهم، فلا يمكن أن تصل أبصارنا أو حتى بصيرتنا هذه المحدودة الضعيفة إلى حدودهم وحقيقتهم. هذا أمر طبيعي جدا. فيتوقف الناس، هذا تواضع، هذا تواضع حلم او هذا تواضع امام العلم. هو الانسان جاهل لكن ما يصور من نفسه عالم، يعني هو هذا بيقول يوم ان يوفر شيء ما يفتحناه يحاول ان يوحي للاخرين بانه ما له واقع. هذا شنو معنى؟ هذا افترض هو محور العلم التحلل. شوف تلقى بها اكثر من هذا القضية. اذا قلت شيء انا ما اتهمته وما اتفعلت معه حقيقة، ما اتفعلت معه واضطربت عدم تفاعل معه، يعني ماذا؟ يعني كأنه هو انتهت القضية عند هذا الحد. يعني انا مضطرب انا كل العلم لان ورائي ماكو شيء، اذا انا ما تفاعلت يعني القضية كأنه انتهت. عجيب، هذا كيف تكبر عند الانسان. واحنا المفروض كما هو الواقع، الانسان يصير واقع كل ما يتعلم راح يكتشف جهل اكثر عنده، راح يكتشف ضعف اكثر عنده. فهذا اذا قال عند الانسان حالة تكبر من هذا القبيل بالحقيقة هي حالة جهل وحالة عزل. اصلا هكذا هكذا طرح وهكذا شخصيا انسان حقيقة يشوف بعد في فهمها وفي حدود علمها اصلا. اذا قال هذه حالة ظاهرة يعني في هكذا يعني طرح، انسان بعد لازم يتوقف بينه وبين الله، لازم يتوقف. يعني ليش؟ يعني هو العلم بس عندك وانت ما تفعلك، وانت ما تفعلك تقول انا ما اتفعل. أما أنا ما أتفاعل بهذا النحو اللي أضعف به هذا الرأي أو أضعف به ذلك الرأي، مرة عندي دليل أهلا وسهلا نذكر دليل على عدم هذا كل شيء. أما شوف هذه الرواية، فلا تجحدوه. أنت بجدالة ما أكثر ما يستغيب الإنسان في بعض الأحيان بطريقة التساؤل. يقولوا له فلان مثلا إنسان طيب، يقول فلان إنسان طيب، إيش هذا بعض الأحيان يصير بها طعم وتجريح هواية أكثر مما إذا يقول فلان ارتكب المنكر الفلاني، لأن هذا يفتح أفق كبير من الشك في تلك الشخصية. صحيح يا مصطفى؟ أنت ما تحتاطون من عنده، ما تستشكلون من عنده فيما إذا عبرتوا هذا التعبير؟ صحيح؟ فإذا التوقع في بعض الأحيان يمثل حالة اتهام، بعض الأحيان يمثل حالة جحود، بعض الأحيان يمثل. إحنا مو قضية ألفاظ، هذا المهم. إحنا قضية أصلا تربية علمية. إحنا نتربي أنفسنا على أنه الشيء من هذا القديم في عظمة القرآن الكريم، في عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، في عظمة الملائكة، في خصوصيات الشيطان الرجيم، حتى هكذا أمور، في خصوصيات الجنة والنار، في خصوصيات البرزخ، في خصوصيات الأئمة صلوات الله عليهم، وحتى في خصوصيات المؤمنين الأولياء المؤمنين اللي هم لاحق أنه عندهم درجة عالية. بعد ما أقدر أنا أتوقف وأتردد وأشكك وأضعف ولو ما أصرح بالجحود، لأنه كانوا يمنعني القول بالجحود ما أقرأه من الروايات وما يعرفه الناس من الروايات. ولكن أنا بالنتيجة أسلك مسلك الجاحدين وأتكلم بلوازم الجحود، هذا كله يكون محل إشكال. مو محل إشكال، هذا يصير مورد للجحود، مو محل إدانة من خلال هذه الروايات، هذا إدانة شديدة. ستشوفون الرواية الأخرى، وما جاءكم عنا مما يجوز ومما لا يجوز أن يكون في المخلوقين. إذا ما يمكن أن يكون في المخلوقين، هذا مستحيل. إذا صار مستحيل بحث في هذا القضية فاجحدوه ولا تردوه الينا اصلا بعد. لا تتوقفوا في امثال هذه الامور، لا ينبغي للانسان ان يتوقف فيجحدها ولا يبالي، بل انما يبالي من توقفه. اذا يريد يبالي يريد يهتم انه ليش يتوقف في المورد الفلاني والمورد الفلاني الذي نسب فيه الى بعض الخلق. تلاحظوا المسيحيه شلون دخلوا لها هذا التشبيه والتثليث. انت من تجي تحاسب مع المسيحيين يقول لك لا احنا نؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو الواحد، وانه عيسى عليه السلام مثلا ولده يعني تابع له يعني كذا، يعني اكون مركزيه لله سبحانه وتعالى. لكن بالتدريج بالتدريج صارت القضيه صار بها غشو، نسبوا لله سبحانه وتعالى ولد. بالتدريج الولد ما قاله هو الله، ما قاله هو الله سبحانه وتعالى، قاله ولد. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ما له معنى أن تنسب له ولد. أما أن تنسب له تقول هذا ولي من أولياء، هو الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أولياءه إلا المتقون. أن يكون له ولي هذا جدا طبيعي. الولي بمعنى أنه تابع يعني الموالي ولا الحقيقية، مو الولي يعني ولم يكن له ولي من الذل، طبعا ليس لهم انتباه، مو ولي الذل وإنما ولي العز، ولي عز الله سبحانه وتعالى، موالي عز الله، مو أنه هو ولي لأنه يحتاج إلى من يكون وليا مثلا له أو عليه إلى آخره. خدمة ليش؟ عنا يعني عن الأمة. وردتك رواية تجي تفتح كتاب الكافي تجد فيه رواية، هذه الرواية تبين من فضل الأئمة مرتبة عالية جدا، فأنت توقفت ما استهمت هذا الكلام، فيجوز أن تجحد هذا الكلام لأنه ما استهمت يميز يقول ميز. إذا لا رأيت في الكافي أيضا رواية تدل على ماذا؟ تدل على أنه الأئمة بهم حالة مثلا من الربوبية، حالة من الألوهية، في هذه الحالة تتوقع يقول اجحده ولا ترده إلى الناس بشكل مباشر، أنت تجحد هذا الأمر. واضح إن شاء الله؟ خدمة. لا، مخلوقين في قبال الخالق يعني هذا الأمر يمكن أن يكون في المخلوق. لا أقول مخلوق، ما مقصود المعنى الخارج، مقصود المخلوق، مو هؤلاء المخلوقين مما يجوز أن يكون في هؤلاء زيد وعمر وبكر، لا، مما يجوز أن يكون في مقام الإنسان المخلوق يعني ليس في الخالق، ولهذا مقابل مما لا يجوز أن يكون في المخلوق، يعني لا يمكن أن يكون في المخلوق. بالمقابل أنتم تفهمون الرواية، يعني هناك بعض الأشياء ما يمكن أن توجد عند الإنسان المخلوق، ما يمكن، ما دام مخلوق ما يمكن يكون عند هذا الأمر. مثلا أن يصير عند حالة استقلالية في قبال الله، أحسنتم، يصير عند حالة استقلالية فهذا معنى مو مخلوق، حتى لو إرادة استقلالية بحيث هو ما محتاج في إرادة إلى شيء، ولا استقلال بمقدار ضئيل جدا ومحدود جدا، أو أن الله سبحانه وتعالى أن يكون أن يفوض إليهم الأمر بنحو يكونون مستقلين في الأمر، يفوض إليهم بنحو يكونون مستقلين. مرة الله سبحانه وتعالى يمكنهم من بعض الأمور من خلال إرادته وهو قائم عليهم، هذا ما في شيء لأنه هو هذا موجود في الملائكة، مش المانع. فهذا مما يجوز أن يكون في المخلوق. فإذا واحد قال لرسول الله صلى الله عليه وآله شيء من هذا القبيل، أو لأحد الأئمة أو لكل الأئمة صلوات الله عليهم شيء من هذا القبيل، هذا ماكم معنى. الملائكة مخلوقين أو لا مخلوقين، واضح أنه في المدبرات أمر، هذا ماكم معنى من عنده. فليش احنا مع انه من الواضحات انه العبد الصالح الانسان اذا غلب عقله على شهوته يكون افضل من الملائكه، فاحنا بعض الاحيان لا، لان امر ما متعودين عليه، لان امر ما قال فيه، او امر ما تعودنا سماعه، او الى اخره من هذه الامور الاخرى، او تصير الذهن اوهام وشبهات انه هذه مبالغات او هذا كذا من دون دليل، فنحاول رأسا نلقي هذا الكلام، هذا ما له معنى. وهي حتى لو ما وردت هذه الرواية هو العقل أصلا، يعني هذه الرواية مرتدة لحكم العقل. إذا كان ممكن كلما طرق سمحه فذره في ساحة الإمكان ما لم يقم على عدمه برهان، أو ما لم يقم على استحالته برهان. هل الكلمة المعروف هذا يكون ممكن؟ أما أن الجحدة رفض هذه حالة علمية وهو ممكن، ليش؟ ليش رفض؟ واضح إن شاء الله. بعض الأحيان إنسان أصدقائه إذا يرفض لهم شيء من الخصوصيات الحميدة هو يعاتب ويؤاخذ. بل أنت شو مدري؟ قد يكون هذا أمر سبحانه وتعالى مطيف ولا شيء. أنت من لا هذا لا أنفع حبنا كذا تشيت ماذا تشيت كذا. خب هذا مو حرام أن تمازح، فلا لعل الله سبحانه وتعالى أعطاه كرامة وجعل دعاء مستجاب لدرجة عالية. ليش تستغرب؟ زين ثم هل يعني من المعيب جدا أن نصل بالحديث أنه نقوم نشبه بالأصدقاء الذي نقرب القضايا؟ هذا النحو هذا شيء جدا يعني يؤسف له أنه يصل حديثنا إلى هذا الحال. قال الشاعر: ولا يخفى عليك بعدما عرفت من أن ما سوى الله تعالى ليس إلا ممكنا، لا يخفى عليك أن اعتقاد الإلوهية في الأئمة أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باطل جدا. قطعا احنا حتى غير الأئمة الشريك لله من قبل التوحيد الله سبحانه لا شريك له، والأدلة على التوحيد كلها كفيلة بإبطال أي شريك لله، سواء كان أي شخص من الناس أو شيء مفترض مثلا إله آخر واجب آخر أو أي شيء من هذا القبيل، لما تقدم من أدلة التوحيد الواضحة. الحمد لله تذكرون حديث التوحيد إن شاء الله. ولذا أنكر الأئمة عليهم السلام على الغالين أشد الإنكار. قال الصادق عليه السلام: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم. الغلاة مشكلتهم اكثر الاحيان يدخلون من ناحية المشاعر، يعظم يعظم يعظم هذا الشخص اللي هو يحبه بالتدريج، كما حدث الامر في عيسى عليه السلام عندما غلب فيه هذه الطائفة من البشر، يعظم يعظم الى ان يصعد به الى ان وصلك انه حالة من الربوبية ان الله تجلى فيه الى اخره. بعد من هذه الكلمات ان حل فيه يعني تجلى بهذا المعنى، وإلا وفي كل شيء له آية هو الله سبحانه وتعالى. المفرطين اللي هم الحالة المعاكسة للغناء يدخلون من ناحية ماذا؟ من ناحية ما يبدو كأنه منطق تشكيك. من قال بأن هذا الأمر؟ هذا الأمر نيطق العقل، هذا الأمر خلاف العقل، كأنه العقل هو كل شيء موجود في مثلا يعني في بيته فقط والآخرون أصلا كلهم ما عندهم عقول. هذا خلاف العقل. شنو هو العقل؟ ونحن نعرف العقل الحمد لله، درسنا الأمور النظرية الممكنة والأمور النظرية المستحيلة والأمور البديهية والأمور البديهية الممكنة وهكذا. غير هذا بعد كل شيء مما هو يمكن أن يسمى عقل والله سبحانه وتعالى يقبل من العباد به، هذا ما لمحنا أن نخلق. ما أكثر ما ظلم أهل البيت صلوات الله عليهم من أتباعهم في بعض الأحيان بسبب ماذا؟ بسبب ادعاءات عقل أن هذا الأمر منشي للعقل. مو هذا مو مشي العقل، لان هو مشي العاده مالتك، مشي الارتكازات مالتك، التعودات مالتك، الحس مالتك، مو العقل مالتك. تلقى المعجزه من المعاجز، هذا خرافات، هذا الامور ما يدرك العقل. ليش؟ هذا القران كله اذا كان الامر هكذا التزم بالتزاماتك، اذا القران كله يحمل العقل. صحيح؟ لان القران كله يحس بذكر المعاجز للبشر، للبشر الصالح. انت اقرا القران من بدايه شوف كم مره ذكرت بمعجزه، اتمنى في يوم من الايام واحد من الاخوان ويجمع كم مره ذكرت معجزه واشير الى معجزه في القران الكريم، شوف ايش قدر يحصل. فاذا احنا نذكر معجزه لاحد الاولياء نقول هذا لا ما ممكن، ليش؟ لان نحن من العقل. هذا بالحقيقه يعني مو العقل، والا هو صدور الامر من علته هو. اذا تريد تتامل ظهور في اعماق تشوف هذا ايضا. البيضه ممثلنا في وقت هذا المثال، البيضه تخرج منها حيه صحيح، والعصا تخرج منها حيه تتولد منها حيه. العصا شكلها وهيئتها اقرب من حي، فاذا هي حيه من تسعى اقرب من حي، بينما البيضه ابعد. ليش احنا هذا نشير هالعقل؟ ليش نشير هالعقل؟ شو الفرق؟ فاذا هذا مو عقل، اذا هذا مجرد معلومات متركبة متشكلة عند الإنسان يبدأ قناعات أولية مو قناعات عقلية. هذه كل جزء الإنسان يتحذر معك ويشخص عن القضية. قضية من القضايا المعاجز رد الشمس إلى آخره، مثلا شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم، كرامات تصير حول قبورهم، الاستشفاء بهم، الدعاء، كل هذا من أمور ماذا يقال من شهر عقل. لاحظوا الإنسان من يعرف جذور الأمور بعده يقول يشخصها، يعرف شلون يدخل يناقشها، يعرف شلون هو يتأمل بيها. قلنا القاعدة هكذا، الغلو ينشأ من الإفراط والدخول من ناحية عاطفية. التفريط وين ينشأ؟ ينشأ من التشكيك والطرح الذي يكون بهيئة منطقية، ولهذا يكون بالنسبة للجو العلمي مواجهة التشكيك والتفريط أصعب من مواجهة الغلو. ليش؟ لأن هو يأتي بلبوس العلم، يأتي بلبوس المنطق، يأتي بلبوس الشك المنهجي. لكن انت من تسأل وليش تشحد؟ اذا الشك ليش تشحد؟ الشك يعني انسان يتوقف، اما يشحد باي وجه يشحد؟ ترجع للتدريس، ترجع القضية انه حقيقة هذا القضية يعني انها واقعا موجود، يعني الان مو تصور من شيء حاشي خيالي. نعم، وهذا ما يتقبل على العقل، هالمغالبة كأنه هو العقل فاكر شيء هو واضح عنده، فقط ارتكازات عقل والاخرون لا مو عقل. ثم هذا القرآن الكريم الذي يعج بالأمور الكثيرة الغيبية التي لا يحملها حس ذلك الإنسان، وتوجه الحسي الذي يسرق اسم العقل له، ولو معقل حقيقي معقل هذا حس. نعم خدمة حاضر. احنا ليه أسئلة؟ عندهم اطباقات؟ نعم نعم، مو دائما، يعني كثير من الاحيان تصير هذه الحاله، بعض النقد مغرضين، لكن هو الطرح يصير يعني التاثير من يقول احذروا على شبابكم، احنا هذا كان غرضه، لانه الشاب هو يتفاعل يؤخذ بسرعه، مثل عنده ذلك حاله مثلا بعد ما عنده خبره تجربه ما يستحكم يعني وضعه ويستقر بذلك المقدار، فيصير عنده هذه حاله التطرف الطفر. يبتلون. طب ليش الشيء اذا هذا احنا الاشكال احنا بناء على هذا هواي ناس مثلا يحبون الله سبحانه وتعالى، من المسيحين الله سبحانه وتعالى ما كان بإمكان أن يهديهم إلى الحق الذي عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وكثير من الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان بإمكان أن يهديهم إلى الخليفة الحقيقي من بعده، وهكذا. هذا الأمر يرجع بعد إلى وضع الإنسان، تقصيرات الإنسان، سلوك الإنسان هو نفسه، مؤثرات القضية من الدنيا أو ضعف نقاط ضعفة اللي قد الآخرين يستغلوهم ويوجهوه بتوجيهات مثلا غير واقعية. الغلاة بكثير من الأحيان يعني يقدمون لأتباعهم حالة من أنه يرفعون عنه التزامات، يعني يقول بعد ما تجب عليك الصلاة، أنت وصلت إلى هذه المرتبة من تدين بحيث بعد ما كنت أحد فنك الصلاة، إنما تجب على أولئك الآخرين البعيدين لا يعرفون، وإلا مثلا حب علي حسنين لا تجبه معها سيئة، يأخذها بإطلاقها يعني دي ظاهرها البدل، في قد يكون بيها الصلاة معنى عميق كذا، الحب الحقيقي لعلي بعد أصلا السيئة لا تدخل إلى الإنسان في تلك الحالة، مو أنه يرتكب السيئة، ولو كيف يحب علي ويرتكب السيئة أصلا هذا ما ممكن. أنا أقول لك يدخلوا من هذا الكذب من يخفضون عن الإنسان فرد شيء ما فهو يرتاح فيسلك باتجاهه، فإذا هو من أول عنده فرد نفرة في داخل الصلاة ويشوف نفسه أصلا مقهور على الصلاة من يسلب الصلاة، يصير هذا الأمر فرد منشأ لأنه يأثرون عليه. إذا هو عنده نفرة من الصيام، إذا هو عنده فرد نزوح للحالة المباحية زين، فتجد أنه هو يريد فرد مبرر فرد شيء حتى يدخل غالب المجال، وعنده فرد مقدار من الإيمان والراجع، لكن يريد مبرر من هذا المجال حتى يدخل، وهكذا من الأمور الكثيرة. فإحنا دائما يعني مناشئ الهداية والضلال مناشئ كثيرة جدا، مو أنه فقط منشئ الهداية هو هذا وانتهت القضية هو هذا الحلة التامة له، حتى إذا حقق عدم نقول عجيب كشلون ليش القضية كانت موجودة ولا صار مصر. هذا في بحث هذا بحث الشيطان والضلال التكوينية، وهذا في بحث ما له علاقة يعني بصلب الموضوع ده ندخل فيه قد يعني يستغرق وقت كثير. إذا أكثر فرشي بنفس هذا البحث بالخصوص، احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم فإن الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمة الله سبحانه وتعالى ويدعون الربوبية لعباد الله. يقول أنتم أولى أنه تعظمون الله سبحانه وتعالى المطلق الذي لا يبلغ نفحته القائلون، هذا المفروض تلتعلم. هم بالعكس يقللون عظمة الله ويعظمون عباد الله ويدعون لهم الربوبية. يبقى ينبه إلى فرق على التنافر أجل كانوا، والله إن الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. المقصود من الغلاة ها هنا حسب الظاهر ماذا؟ المقصود من الغلاة الذين يدعون الربوبية. أما إنسان يغلو في أمر من الأمور حتى لو ما كان إلى واقع فهذا راح يصير دعوة بلا دليل، مو أنه راح يجي على الشر. نعم إذا لا وقف القضية للربوبية صار هذا الغلو، ولهذا الإنسان يجب أن يكون جدا حذر في أن يستخدم كلمة الغلو بهذا المعنى اللي بهذه الآثار يطبقها على بعض الناس، يطبقها على بعض المصادق اللي في ذهنه بشكل خارجي. ما يمكن، لأنه قد يكون ذلك ما يدعون الربوبية. نعم إذا وصلت إلى دعوة الربوبية وأمثالها في هذه الحالة بعد لا، هي الكلمة بطبيعة تنطبق عليها والآثار بطبيعة تترتب عليها. واضح إن شاء الله. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم خذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. فحالة العبودية إياكم ثم إياكم أن تنسوها، أنا عبد لله قبل كل شيء. لا تتصورون أنه النبوة صارت حالة تتنافى مع العبودية، لا، أصلي وأصل يعني علاقتي بالله سبحانه وتعالى هي علاقة عبودية قبل أن تكون علاقة نبوة، هي هذا الأساس. لاحظوا فشنو صار مصداق لا ترفعوني فوق حق، لا ترفعوني فوق حق، مصداق أنا عبد لله. أما ما عدا العبودية يعني فريشي يخدش في العبودية هذا يكون غير مقبول، وهذا يكون اتخاذ له صلى الله عليه وآله فوق حقه. واضح إن شاء الله. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم والغلو فينا، قولوا إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم. اتركوا هذه المسألة، إنا عبيد مربوبون، قولوا في فضلنا ما شئتم، فيها معنى، إما معنى يعني المعنى الأول أن قولوا في فضلنا ما شئتم يعني أنتم إذا تركتوا هذه القضية الأمور الأخرى يمكن التسامح فيها، ولكن هذا المعنى كما قد البعض يفسر الرواية بهذا التفسير، أنه أنتم قولوا في فضلنا ما شئتم من باب ماذا؟ من باب أنه ما دام القضية الأساسية أنتم ما جالستوها هذه الأمور بأن مرتفع. المعنى الثاني اللي لعله أنسب بظاهر الرواية أنه قولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تدركون فضلنا، يعني كل ما تتخيلون هو أقل من واقع، ولكن عند عبر هذا الحد الربوبي العفو العبودية لله سبحانه وتعالى، إنا عبيد مربوبون. ما بعد هذا كلما قلتم يجب القول في فضلنا ما شئتم، غير يعني وما كاحتمال الإمام يؤمر بأن يقولوا في فضله ما يشاءون أو يسمح بأن يقال في فضلهم ما يشاء ما يشاء الناس، حتى لو كان هذا الأمر خطأ مو معقول، حتى لو كان هذا الأمر خلاف الواقع صحيح، فلابد المقصود ماذا إذا صحت الرواية؟ لابد المقصود ماذا؟ المقصود أن العباد لا يدركون فضلهم كلما يقولون فهو قليل. واضح إن شاء الله. ما إذا داسم في الاحتمال آخر لا بس. نعم. أن في حقنا بين المقامات. وقال كبير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قوما يزعمون أنكم آلهة، لاحظوا شلون يصير تلاعب بالقرآن الكريم، يتلون بذلك علينا قرآنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فقال: يا كبير، سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي وشعري من هؤلاء براء وبريء الله منهم، ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو سأخف عليه. أن يتهمون هذه التهمة واضح إن شاء الله، يعني هواية هذه كانت تؤلم الأئمة صلى الله عليه وسلم، يعني تصور على الذي يخضع لله بذلك الخضوع ويعرف الله تلك المعرفة ويجد نفسه أمام الله لا شيء، يجي واحد يريد يبالغ في حقه، إشكد هذا راح يأذيه، هو يعرف اللي يتألم يعني، يعني هو يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. قد يكون نحن نتعلم فرد مقدار، إذا نتطور واحد يرفع الأئمة فرد مقدار مثلا أكثر، لكن الإمام كثير كبير هذا يسبب له ألم ويبعد الإمام وقد يعني ويدعو عليهم، لا يبرأ منه بشدة. وهكذا بعدما عرفت من أن كل شيء يحتاج إلى الله في أصل وجوده وحياته وقدرته وعلمه وغير ذلك، لا يصح اعتقاد الاستقلال بالنسبة إليه في أمر من الأمور، ويكون غلوا إذا اقترفنا الاستقلال. أهم نقطة هذه القضية، صحيح؟ وهذه القضية ترى تشملنا حتى إحنا، بعض الأحيان إحنا من نتصور أنفسنا مستقلين، يعني إحنا غلونا في أنفسنا. أنت من تقول صاحب الزمان عجل الله فرجاه، هذا ما عنده استقلالية أمام الله في عقيدتك. زين، هل يعقل أن أنت في شؤونك وتصرفاتك وارتكازاتك النفسية تفترض أنه لك استقلال لك استقلالية؟ هذا الشيء راح يصير قطعاً، أنا متأكد، عجيب كأنه هو الكون دي يعني، متأكد أنه هذا الأمر راح يحدث، متأكد كذا، هذا إلا فلان قضية إلا أنا أفعلها، إلا فلان قضية أنا مثلاً أديها أحققها. هذا حقيقة حالته يعني هم حالة غلو، لكن هذا حالة غلو في نفس الإنسان، هو الغلو في الأئمة هكذا مفهوم، أما الغلو في أنفسنا الله أعلم بعد كم يكون عليه حساب، وجب يكون على مؤاخذات وآثار وضعية. ما أكثر ما يجد الإنسان فشل في بعض الأفعال، أنا بس أقولها ليراجع كل منا تجارب شخصية، أنت تاريخ الشخصي، ما أكثر ما فشل في أمور وكانت هذه الأمور بلحاظ القوانين الطبيعية المتعارفة المفروض أنه تنجح. أنا أفترض أغلب الأحيان، ما أقول كل الأحيان، من شاء الفشل أنه هو صور نفسه مستقل، وأنت راجع هذه القضية في قرارك أنفسكم. الآن المطمئن أنه تجدون لها شواهد في تاريخ كل واحد عنده في تاريخ هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى برهان حبرا لعبده يخليه يفشل، ولا لو يريد يملي لهم ليزدادوا إثما قد ينجح بعض الأحيان، يقول له أصعد أصعد أصعد حتى يهوي بعدين في قعر جهنم. قال العلامة المجلسي: عفوا، كما ورد التوقيع عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردا على الغلاة: يا محمد بن علي، تعالى الله عز وجل عما يقفون، سبحانه وبحمده ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته، لا شريك له في كل شيء. قال العلامة المجلسي قدس سره: بيان المراد من نفي علم الغيب عنهم أنهم لا يعلمونه من غير وحي وإلهام. منقول لا يعلمون الغيب يعني يعلمون الغيب بأنفسهم، أما إذا الله سبحانه وتعالى أعلمهم فطبيعي يعلمون، وإلا رجع الأمر إلى تفريط في حق الله. هذه نقطة ينبغي أن نلتفت إليها جيدا. أنت من تقول هذا ما ممكن أن يصير إلى علم غير العلم المتعارف، ما إلا يتعلم هو من رسول الله يتعلم وكذا، أكثر من هذا ما عنده، أو هذا ما يمكن أن يصير عنده قدرة غير متعارفة. هذا بالحقيقة أنت قصرت في حق الأئمة في حق النبي صلى الله عليه وآله، هذا شيء قضية. القضية الأخرى الأخطر أنه تؤدي إلى تفريط في حق الله في معرفة الله، يعني الله سبحانه وتعالى لا يتمكن من أن يعطي بعض عباده قدرة من القدرات المعينة، او من ان يعطي لبعض عباده علم من العلوم الخاصه به يعني هذا المعنى التي لم يطلع عليها عامه عباده يطلعه على بعض الاسرار يعني هذا شنو ما ممكن لله سبحانه وتعالى اهم يقسمون رحمه ربك اليهود قال يد الله مغلوله هذا ترجع القضيه الى هذا النفس الى هذا المنهج انه بعد لا يمكن لله سبحانه وتعالى ان يعطي احدا من عباده مثل انه لا يتكون يديش قال الله سبحانه وتعالى يد شو من معنى صحيح انت ما لك ولايه تكون على ايدك فشيل ايدك وتخليها ما عندك ولايه هل ما جئتك طبعا وراثه من ابيك ولا اخذتها استقلالا من نفسك وانما من الله سبحانه وتعالى صحيح فالله سبحانه وتعالى يعطي لبعض العباد فتحانا اوسع من هذا تقول له هذا ما ممكن لما تقول ما ممكن يعني شنو يعني تسد الباب على الله سبحانه وتعالى يعني تقول قدره الله ما يمكن انه يعطي قدره الله تأبى لا يمكن ان يقدر على ان يعطي بعض عباده هذا الان ليش ممكن صحيح واضح ان شاء الله وكذلك قضيه العلم الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعطي العلم شنو المعنى خدمة. إذا لا إحنا ما قصد لأنه نشير إلى نقاش إحنا قلنا إذا واحد يقول ما ممكن فهذا الأمر يرجع إلى ماذا يرجع إلى أنه تقليل وتقليص وتحديد لقدرة الله سبحانه وتعالى أما إذا واحد يناقش أنه أعطى أو ما أعطى هذا ما به فرق يبقى إذا قام الدليل على أنه أعطى فبعد لازم يلتزم به إذا ما توصل إلى أنه أعطى هل من حقه أن يجحد عدم الوجدان يدل على عدم الوجود ما من حقه أن يجحد فضلا عن أنه يكون من حقه أن يتهم من يبني على ذلك بالغلو أو ما أشبه ذلك لما يقول غلو يعني شنو يعني افترض هذا لا يجوز أن يكون في المخلوقين يعني لا يجوز فرجع علمه مو أنه أعطى أو ما أعطى ما جعل أنه ممكن أو ما ممكن قد يكون في مطاوي الكلام يصير أعطى أو ما أعطى لكن في قرارة الكلام وعمقه يرجع لأنه ممكن أو ما ممكن وقلنا من يرجع له ممكن أو ما ممكن يعني ليش هذا مو أمر مستحيل الله سبحانه وتعالى يقدر على كل ممكن كل ممكن من الممكنات لمقدور الله سبحانه وتعالى صحيح المستحيل والطبيعة ما ممكن فمو أنه الله سبحانه وتعالى قدر تقاطع عنه كما بينا القضية في بحث القدرة إن شاء الله في بالك اما الممكن لما يجي لا تقول هذا ما يمكن يتحقق ليش ممكن يتحقق يعني الله سبحانه وتعالى عاجز المراد من نفي علم الغيب عنهم انهم لا يعلمونه من غير وحي وإلهام واما ما كان من ذلك يعلمونه من وحي وإلهام فلا يمكن نفيه ليش تنفيه باي مبرر نفيه خصوصا باي مبرر نفيه اول مره لا ممكن هذا تأثر القضيه فما يمكن نربه ما يمكن نجحد هذا الأمر ثانيا إذ كانت عمدة يعني الوقوع أيضا من أدل الأدلة على الإنكار إذ كانت عمدة معجزات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام الإخبار عن المغيبات وقد استثناهم الله تعالى في قوله إلا من ارتضى من الرسول في أصل نفي علم الغيب هو ولا يطلع على غيبه احدا ما ذكر الايه بالضبط مو هكذا الا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فمعناها قضيه خاصه للارتضاء لله سبحانه وتعالى وايضا بعدما عرفت من ان النبوه ختمت بوجود نبينا محمد صلى الله عليه واله فلا مجال لاعتقاد النبوة في الأئمة عليهم السلام قال الصادق عليه السلام من قال بأننا أنبياء فعليه لعنة الله ومن شك في ذلك فعليه لعنة هذا من الأمور الواضحة إذا أنت تشك في هذه القضية التي هي من بديهيات الدين من ضروريات الدين من واضحات الدين أنه لا نبي بعد رسول الله هو خاتم النبي بالقرآن بعد أدل على الختم النبوة الحمد لله قريبة العهد في دراسته القضية واضحة فلا يشك الإنسان يقول لا أن هناك أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيا كانت أشخاصه فهذا بالحقيقة غلو وبعد عن الواقع واضح إن شاء الله أقول بس الناس أن الإمام ابن نصر على بعض يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.